من المقرر أن يجري معرض بيونغيانغ الدولي للخريف الثاني عشر للبضاعة في مدينة معارض ثورات سلاس ببيونغيانغ اعتبارا من يوم الخامس لغاية يوم الثامن من أيلول المقبل. سيشارك في المعرض أكثر من 280 شركة في البلدان العديدة مثل بلادنا وماليزيا، منغوليا، سنغافورة، الصين، تايلاندا، إيران، إندونيسيا، فيتنام، ألمانيا، روسيا، إيطاليا، كوبا، نيوزيلندا، أستراليا، وتايبي بالصين. ساطورة فيه المنتجات المصنوعة بإدخال النجاحات المتفوقة للعلوم والتكنولوجيا الرائدة في مختلف الميادين مثل الصناعة الإلكترونية والصناعات الآلات والمعادن ومواد البناء والنقل والطب والزراعة والصناعة الخفيفة.